السواق لهم أولوية المرور. ألف في المفترق القادم فقط، باء في كل المفترقات. أعيد، السواق لهم أولوية المرور. ألف في المفترق القادم فقط، باء في كل المفترقات.